الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة في الله مع اللقاء الرابع عشر ما زلنا نطوق بحضراتكم في بستان سورة مريم ولقد شهدنا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الحديث عن مؤهلات النبوة عند نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ألا وهي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبعد هذه الصفات الغالية العالية استحق أن يسلم الله عليه لا إله إلا الله بعد هذه الصفات العالية الغالية استحق من الله جل وعلا أن يسلم الله عليه جزاء له على ذلك فقال سبحانه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أوقات ما يكون المرء في ثلاثة مواقف أوقات ما يكون المرء في ثلاثة مواقف يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يوم يولد فقد يرى نفسه خارجا من عالم الى عالم اخر ويوم يموت حيث يرى قوما لم يعايدهم من قبل ويوم يبعث حيا حيث يرى نفسه في محشر عظيم وسلم الله على يحيى في هذه المواطن الثلاثه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هذه المراحل أيها الأحباب هي أوحش المراحل التي يمر بها الإنسان يوم ولد حيث يرى نفسه خارجا من عالم الرحم والمحشر إلى عالم الجد والشقاء إلى عالم الدنيا والابتلاء إلى عالم الفتن والأهواء إلى عالم الشيطان والشهوات والمضلات إلا بمن رحم الله عز وجل من عالم الأحكام إلى عالم الرحم وعالم الرحم حيث قد تكفل الله له في هذا العالم بكل شيء وما كلفه الله في هذا العالم بأي شيء فيد الله ترعاه وعناية الله ترعاه ورزق الله يصل إليك لا تتكلف شيئا على الإطلاق. يعطيه الله في هذا العالم كل شيء وما كلفه الله في هذا العالم بأي شيء. عالم الرحم، عالم الأحياء، حيث عناية الله وحيث يد الله جل وعلا تصونه وتقومه وطلعاه. وبعد مدة 9 أشهر يقدر الله جل وعلا لهذا الكريم، إن قدر الله له أن يخرج يخرج إلى عالم الدنيا، إلى عالم الشقاء، إلى عالم الابتلاء، ومن هذا العالم إلى عالم البرزخ بعد القصور والطور إلى الدود والغدور إلى يوم البعث والنشور. فما بين محسور ومسبوق ومسرور ومسبوق وما بين كبير وكثير، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد عالم الدنيا، بعد عالم الأهواء والشهوات والفتن، بعد عالم الجد والشقاء إلى عالم الفرد، ويظل في هذا العالم فترة قدرها الله جل وعلا ولا يعلمها إلا الله، وبعدها ينتقل إلى مرحلة أخرى، إلى مرحلة القيامة، إلى مرحلة البعث. فالمرحلة الأولى يوم يولد، يوم يخرج من عالم الأحجار والرحم إلى عالم الدنيا، ويعيش في هذه الدنيا إلى اليوم الذي قدر الله جل وعلا له فيه أن يموت. أن يموت، والموت هو الحقيقة الكبرى التي تنقل من المطور إلى القبور، ومن ضياء النهوض إلى ظلمة النهوض، ومن ملاعبة النساء والغلمان إلى مقاطعة الهوى والديدان، ومن التلاعب في ألوان الطعام والشراب إلى التمرد في الوطن والتراب. المرحلة الثانية يوم يموت، يوم ينام على فراش الموت، يوم يأتيه ملك الموت فيرجعه من بين هذه من بين أقطار الدنيا إلى أقطار القبور والدود والتراب، إلى أقطار الدود والقبور والتراب إلا من رحم الله عز وجل. إنها الحقيقة الكبرى يا عباد الله، إنها الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، إنها الحقيقة التي تعلم على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي تصف الحياة البشرية بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي تقبل بها طوعا أو كرها العطار والطائرون والبغاة والمتألهون بل والأنبياء والمرسلون. إنها الحقيقة التي يسقط عندها شرار المتشددين. إنها الحقيقة التي يسقط عندها عباد الملحدين. إنها الحقيقة التي يسقط عندها عباد البغاة المتألهين. إنه الموت، إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى يا عباد الله. يوم ينام على فراش الموت ويأتيه ملك الموت لينتزعه رغما عنه من بين أمواله ومن بين أولاده ومن بين أحضان الدنيا. لا تستطيع قوة على وحي هذه الأرض أن تحول بينه وبين قدر الله وبين ما أراد الله جل وعلا، كما قالت الآن: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن تكون حسرتك روضة من رياض الجنة أو قطرة من قطر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد الى الطعام اذا اخذت الجوع وتحمل الى الشراب اذا اخذت الطعام. ولكن ثم ماذا؟ ايها القوي الفتي، ايها الفتي العبري، يا ايها الكبير، ويا ايها الامير، ويا ايها الصغير، ويا ايها الكبير. وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تخيف، فكل باب فسيفتح، وكل داعي فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى. ليس غير الله يبقى من على الله اعلى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تخيف. اذا نام على فراش الموت واقتربت اللحظات الاخيرة من عمره وبدا في اقبال من الآن واقبال من الدنيا، نام على فراش الموت وهو من هو، هو صاحب الاموال، هو صاحب السلطان، هو صاحب الجاه، هو صاحب الوزارات، هو صاحب الجند. نام على فراش الموت، جعل اليه القطران من كل حدب وفور، وقف القطار على راسه، اولاده من حوله يبكون، وزوجاته عند راسه والمنام، وهو نائم على فراش الموت. انتظر وانظر اليه، اصفر وجهه وشحط لونه وتجعد جلده وضربت اطرافه، وبدا يحس بزمهرير قال يزحف الى انامل يديه وقدميه، ويحاول ساجدا ان يحرك كفتيه بكلمه التوحيد، فيحس ان يستفه كالجبل لا يريد ان يتجحد الا لمن يسر الله عليه. وهو على فراش الموت ينظر فيرى الذين من حوله مره يختلفون ومره يبتعدون، ومره يرى الغرفه التي هو فيها قضاء وحشا، ومره يراها دليل متفسر كحرم ابره، وهو بين هذه السكرات، بين هذه الاهوال، في سكرات وظلمات الموت ينظر ينظر فيرى اقواما يعاينه لاول مره، يرى ملك الموت يشرس عند راسه، ينتظر الاجل حتى يوفى من عند الله جل وعلا، ويرى ملائكه يراه لاول مره، فتكاد بصرته ويكاد ألمه ويكاد خوفه. يا ترى هذا الذي عند راسه ملك الموت، يا ترى ماذا سيقال لي؟ ماذا سيقول لي؟ هل يغادر علي ورائي؟ يا ليتها الروح الطيبه اخرجي الى مقصوره من الله والرضوان. ورأى المرء غير الله أنت يقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى رحمة الله وعذابه. يا ترى أيخرج قبري روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر الجراح؟ يا ترى هذه الملائكة هل ستتجه روحي إلى الجنة أم إلى جهنم والعياذ بالله؟ فيكاد ألمه وتكاد قدرته ويكاد حرصه على الدنيا ويكاد تعلمه من أموال والجاه والدنيا والأولاد والزوجات يزداد خوفه ويزداد تعلمه ويزداد علمه ويزداد خوفه، فينظر في صحوات الموت بين السكرات والكربات، ينظر الى الاطباء يقفون حول راسه، ينظر الى اولاده، ينظر الى زوجته، ينظر الى اقاربه، فينظر اليهم نظره باكيه، نظره كلها استعطاء، نظره كلها رجاء. يا اولادي، يا احبابي، يا زوجاتي، انا اخوكم اولا اخوكم، انا حبيبكم، انا الذي بنيت القصور، وانا الذي عمرت القصور، وانا الذي نميت التجارة، وانا الذي اجتهدت، وانا الذي تعلمت، وانا الذي بنيت. يا اولادي، من منكم يسير في عمر ساعة او ساعتين؟ يا احبابي، لا تتركوني وحدي، ولا تطردوني في لحمي، زيدوا في عمر ساعة، اريد الحياة، اريد الاموال، اريد الدنيا، زيدوا في عمر ساعة. فيأتيه صوت الخطأ من الله جل وعلا، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين الى كمياء الوهم تعطي الذنب والذنب وتخطي الخطا الجنب. اما بان لك العين، اما انذرك الشيب وما في نصحه ريب، اما نال بك الموت، اما اقنعك الموت، اما تخت من الموت فتحتار وتهتم، فكم كثيره السهم وتختار من السهم وتنقض الى النهر كان الموت ما عمى، كانك تنقض الى النهر وتنقض وقد اسلم جراها الى اضيق من سم وذاب الجسم ممدود ليستار الى هدوء الى ان ينخر العمر ويمسي العظم قطرا. فزوج نفسك الخير ودع ما يرغب الطير وهل يرغب بدين وختم النشج اليم وختم النشج اليم. لذا اوصيك يا طه وقد بحثك من داء فضوضى لفت المراء بآداب محمد يهتم. وفرض الله اذ يقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك ايها المغروب ويفتح سجلك ايها المتعالى واذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعم انها الحقيقه الكبرى يا عباد الله التي تفضل بها طوعا وكرها كل مخلوق على ظهر هذه الارض. فلو لم يلقى الا الله كل شيء هالك الا لك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي واحمد وابن ماجه من حديث عمر اكثروا من ذكر هذه اللذات أكثروا من ذكر هذه اللذات. قيل وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. وكان يقول كفى بالموت واعظة يوم يموت يوم يخرج من هذه الدنيا إلى عالم السوء إلى عالم القبور إلى عالم الظلمة إلى عالم الضيق إلى عالم الوحدة إلى عالم الغربة. إلا لمن نور الله عليه وإلا لمن وسع الله وإلا لمن أكرمه الله جل وعلا. فيا عباد الله تذكروا هذه الحقيقة جيدا تذكروا هذه الحقيقة جيدا. وكل يخاطب نفسه ويقول لها يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخصب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى القليل به الخليل وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يوم يولد ويوم يموت يوم ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ إلى قبر الميت إلى السؤال إلى العرش إلى الكتاب إلى الجلوس بين هذين الملكين. وبعد ذلك هناك عرض أكبر وهناك حساب أعظم وهناك وقوف بين يدي الله جل وعلا. فالموت أيها الأحباب لأننا في عصر انتفض فيه الماديات والشهوات وأمست الناس هذه الحقيقة يوم يقفون بين يدي الله جل وعلا فيسألون عن القليل والكثير وعن القليل والكثير بين يدي محكمة قاضيها هو الله عز وجل. الموت يوم يولد يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا. هذه المرحلة الثالثة هذه المرحلة الثالثة من أصعب المراحل التي تمر عليك أيها الإنسان. يوم ينادى يا عظام النخرة ويا أكفان القاوية ويا عيون السائلة ويا أجسام البالية قوموا لفصل القضاء بين يدي رب الأرض والسماء. هل بعد هول القبر من هول؟ نعم نعم هناك الهول الأكبر هناك يوم القيامة يوم الصيحة يوم الحارة يوم الآسفة يوم القارعة يوم تذهل كل مرجعة العمى وتضع كل دائرة من حملها وترى الناس سكارى النفقة الثانية لنفقة البحر، ثم نفقة في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلة، لا مال ولا جاه ولا منصب ولا سلطان ولا إمارة ولا وزارة. يوم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرجون من القبور حفاة عراة غرلة، نعم بعد هول الموت، بعد هول الموت، بعد أن يعانوا سكرات الموت، فإن للموت سكرات قريبة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تألم لها، وهو من هو أحق الخلق إلى الله. وقفت على رأسه عائشة رضي الله عنها وهي تمسك ركوة بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشتد عليه الموت وضع يده في هذا الماء ومسح العرق عن جبينه الأنور، وهو يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. فداك أبي وأمي يا رسول الله، حتى أنت تقول: اللهم هون علينا سكرات الموت. إن للموت سكرات عظيمة، هي أعظم هونا من آلاف السنوات للسيوف، وبعد هذا الهون هون يوم القيامة الرسول يقول: اللهم هون علينا سكرات الموت. يا رسول الله كيف وجدت الموت؟ يقول: اللهم من الامور حفاة عراة قرنا لنعلم نعرض على الله جل وعلا. ينادى عليك في ارض المحشر والشمس فوق راسك وجهنم من حولك تذكر وتذكر والانبياء يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. في هذه اللحظات ينادى عليك اي فلان اي فلان من هذا هو انا المطلوب لهذا الدعاء النداء ماذا تريدون يا عباد الله؟ اقبل الى عرش الواحد الجيار فتقبل تقبل يا مسلمين فتخطى الصفوف صفوف الانس والجن والملائكه لترى نفسك واقفا بين يدي الله جل وعلا فتعطى صحيفتك هذه الصحيفه التي لا تغادر بليه كتمتها ولا مقطعه اسررتها فكم من معصيه فقد انت نسيتها ذكرك الله اياها وكم من مصيبه قد كنت اخفيتها اظهرها الله لك وابداها فيا حسره قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعه مولاك ان كنت من المؤمنين الصادقين اعطيت كتابك باليمين ويقال لك انطلق انطلق الى اسرارك الى من هم على شاكلتك فتذكره بمثل ما رايت فينطلق وكتابه بيمينك وهو في غايه الفرح انطلق الى اسرارك الى من هم على شاكلتك فتذكره بمثل ما رايت فينطلق وكتابه بيمينك وهو في غايه الفرح وغايه السرور سعد فاتت الدنيا والاخره كتابه بيمينك والنور ينبعث منه ويخرج من اركانه واعضائه فينطلق الى اشكاله والى اسرابه والى احسابه يقول يا صاحبك انظروا هذا الكتاب سارق للفرحه أخذت الكتاب اليمين اقرأ معي هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما إن كانت الأخرى والعياذ بالله أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وغشي من سرابيل القطران واسود وجهه وقيل له انطلق إلى من هم على شاكلتك فأنذرهم بمثل ما رأيت فينطلق في أرض المحضر وهو يصرخ ويبكي ويقول ألا تعرفونني فيقولون له لا نعرفك من أنت من أنت كفاك الحج والذل والهوان والعار فينطلق وهو يصرخ ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما هل عني سلطانية خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه ثم بسلسلة ذرها ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من مسكين لا ياكله الا الخاطئون. يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث او اشما يكون المرء في هذه المواطن الثلاثه ولكن من فضل الله جل وعلا على نبيه يحيى ان الله قد سلم عليه وامنه في هذه المواطن الثلاثه فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اسال الله جل وعلا ان يؤمننا واياكم وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن مدح الله عز وجل يحيى بهذه الصفات الغالية الكريمة استحق من الله السلام، فسلم الله عليه في أوحش ما يكون المرء وفي مواطن يحتاج فيها الإنسان إلى فضل الله وإلى رحمة الله وإلى رعاية الله وإلى عناية الله، قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فيا أيها الإنسان، يا أيها الأخ الحبيب، عد إلى الله عز وجل واعلم بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أسأل الله جل وعلا أن يخرجنا وإياكم من هذه الدنيا على التوحيد والإيمان، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا دائما أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلى بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأقسم ظهره وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، ودمره كما دمرت عادا وثمود، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ووفق اللهم ولاة الأمور إلى ما تحبه وترضاه، أنت ولي ذلك ومولاه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأمركم بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبر